أنتم اذكروا لي فرقا بينها وبين السلاح الذي نشتريه المجاهدين. السلاح منصوص سلاح مياه. أي وهذه مقيس على مقيس. لا خل مقيس على مقيس لأن الصحيح نص في مسألة الأسلحة، لكننا نقول في هذه المسألة إن الكتب قد تراجع وقد لا تراجع. الأسلحة سوف تستعمل وينتفع بها مباشرة، فإذا علمنا أن هناك شخصا من الناس محتاج إلى الكتاب الفلاني وما عنده مال وهو حقيقة طالب علم، نشتريه له من الزكاة ولا لا؟ يجوز أن نشتريه له من الزكاة، وحينئذ إن شئت فقول إننا اشترينا سلاحا يقاتل به، وإن شئت فقول أعطيناه ما يكفيه، أعطيناه كفايته، لأن حاجة الطالب للكتاب كحاجته إلى الثياب، نعم، فهو محتاج إلى ذلك. أما شراء كتب لتوضع في مكتبه فإنها عندي محل توقف، يعني قد يفرق بينها وبين الأسلحة بما سمعته، وما كان مشتبها فيه فالأصل عدم الإجزاء، ولا الأصل الإجزاء؟ عدم الإجزاء، فننتظر حتى يجزاء. وقال بعض الناس ولا سيما العصيون منهم إن في سبيل الله يراد به المعنى العام، فيشمل صرف الزكاة في كل ما يقرب إلى الله عز وجل من بناء المساجد وإصلاح الطرق وغير ذلك، كل ذلك داخل في الجهاد في سبيل الله، داخل في قوله في سبيل الله. وهذا القول ليس بصحيح لوجهين. الوجه الأول لفظي والوجه الثاني معنوي. أما اللفظي فإن الله قال إنما الصدقات للفقراء، وإنما تفيد الحصر، ولو جعلنا في سبيل الله عاما لكل ما يقرب إلى الله لكان فائدة الحصر تضيع، لأن مش يبقى إليه، فلولا أنها محصورة بأنواع أو أفراد ما صار للحصر فائدة. أما المعنى الأمر المعنوي فلأننا لو جعلناها عامة في كل ما يقرب إلى الله عز وجل لانقطع باب الإحسان، لأن جميع الناس لو علموا أن زكاتهم إذا بنيت بها المساجد وما أشبه ذلك تكون مجزئة لكن حذرهم ابن المسجد يبقى لهم إلى يوم القيامة ينتفعون به، وحينئذ يحرم منها من توقن أنهم من أهلها وتصرف في أمر متيقن ولا غير متيقن؟ غير متيقن، تصرف في أمر غير متيقن. وعلى هذا فنقول الراجح عندنا أنه خاص بالمجاهدين في سبيل الله، لكن الجهاد في سبيل الله يشمل الجهاد بالقتال والجهاد بالعلم، وأن طلب العلم الشرعي من الجهاد في سبيل الله. نعم. إذا كان يدل على العدو، نعم، هو قادر يعطيهم أي، نعم، يعطيهم لأجل مصلحة المسلمين، لمصلحة المسلمين. نعم. كل الآية مكتملة. نعم. لا قلنا ما هي محتملة، إحنا ما نرى أن في احتمال، نرى أن عام هو أضحى العموم فيه، لأنه قال في الدالة على الظرفية وقال في سبيل الله ولم قل في المجاهدين كما قال هو الغارمين. إذن فهي على الصحيح أنها تشمل المجاهد والسلاح والعتاد. نعم. يقول وسط بين هذا وبين القول بالعموم اللي قاله. نعم. يشارك فيه هم طلب العلم تعليم القرآن، ها؟ طهر منهم مثل ما قال لك في القرآن، ها؟ ترفض ترفض كمان على الحكم اي لا طيب هذا من باب الاحتياط لا بأس به من باب الاحتياط لأنه في الحقيقة من تحفيظ القرآن أولا أن غالبهم غير محتاج ظاهر كل اللي يقرؤون أغنياء ما هم محتاجين لهذا ومسألة العلم كما عرفتم لا بد يكون هناك حاجة لأنه إذا كان ما في حاجة ما حاجة إلى أن يدفع نعم لا لا هم قادرين على التكسب مثلا لكن ما عنده شيء أما إذا كان غير قادر على التكسب فهو كما تقول يدخل في الفقر ولو كان غير طالب علم يعني ما هو مجاهد هذه تحتاج إلى أنه يعرف أنه طالب علم لأنه إذا كان بس أنه قصده يمد الأوقات بس يمد الأوقات بس نعم أو قصده التبرك لحضور حلقات العلم فهذا ما نسميه طالب علم الحقيقة وطالب العلم هو الذي يظهر أثره كالمجاهد في سبيل الله تماما لو يجي واحد من السجعان اللي من أسجى ما يكون ويقول أنا أجاهد في سبيل الله وهو ما هو بجاهد قلنا هذا كونك أن الشجاع وتعرف تقاتل وتعرف ترمي بندق وتعرف تورب القنبلة هذا إلى نفسه ما نفعله إيه؟ نعم إذا كان بقي عنده شيء يرد اللي أنفق ما يرد لا أخذ بوصفه وبذلك الوقت قد أخذه ثم أفناه وأثلثه ما يجب أن يرد المعلم مثل ما ذكرنا إذا كان تفرغ لهذا الشيء وليس له رصد من بيت المال أما الموطن برصد من بيت المال فإنه كما قال المؤلف حتى في الغزاة الذي لهم ديوان ما يعطوه إنما لو قال قائل أنا الآن تفرغ لتعليم الأولاد وإذا لم تعطوني شيئا فأنا برح أطلب الرزق نقول نعم أجل نحن نفرغه ونعطيه يكمل من الزكاة هنا لا شيخ الإسلام يرى هذا المذهب لا إلا أنهم قالوا إذا تفرغ قادر على التكسب يعطي ما هو معنى يشترى فيها له كتاب إنما إذا تفرغ فهو يعطى لحاجة لا يرد نعم يرد إلى بيت المال لأن قلنا أن العلم نوع من الجهاد في سبيل الله. لا، يعني الجهاد في سبيل الله، والعلم من الجهاد في سبيل الله، ولهذا جاز في أخذ بها مع أن الرسول منع من هذا إلا للجهاد في سبيل الله. فجاز في أخذ بها فدل على أنه من العلم. من الجهاد في سبيل الله. لا هو واضح الحقيقة إن الإسلام ما قام إلا بالعلم والقتال. لولا العلم ما قام. ولهذا أول ما نفعل بالمجاهدين ندعوهم إلى الدين ونعلمهم. فإذا كان أوقاتنا. والله ما هو بالظاهر. ظاهرنا ما يدرس. لأنهم هم هذا بالنسبة للمسلمين فقط لكن طالب العلم ينفع حتى بالنسبة للكفار كم من أناس من الكفار صدقناهم بالعلم أما هذا فإنه نفعه خاص وأيضا في المسلمين خاص لو قلنا هذا قلنا بعد اللي يبيع يشري في المجاهد في سبيل الله يبيع العيال نعم بالنسبة لفقير يعطي الزكاة

إنه يعطى ما يصله إلى بلده بحسب حاله، بحسب حاله، ما نقول نشوف أدنى شيء وهو لا يقدح ويقول هذا إزراء لي. لو يشوفون الناس جاي على هذا الونيف في المدرجة قالوا وش هذا، وصار في إزراء. نعم، هو أصلا صار فقير في حاله، ما ترد علينا في الفقير مثلا في النفق. الفقير على كل حال حاله أدنى شيء. ها؟ فقير ولا ابن سبيل؟ ابن سبيل ولا أين؟ أين؟ نعطيه سلم الله ما يليق بحاله، ما يليق بحاله مثل غيره من نعم. ما في نفقات، احنا الان بنركض آلة الركوب. وكذلك الطعام والشراب نعطيه ما يكون لمثله، لان المقصود هنا المقصود الكفايه وتكون بحسب الحال. اذا كان حسب الذهاب او لكن اذا قام اي بلاد قام هو معتذر، هل يطلب الرجوع أو يصرفه؟ نعم، يعطى ما دام مقيم في البلد، ما دام حاجته ما انقضت يعطى مدة إقامة في البلد، ما يكفي للنفقة. لو كان لديه ولو وجد من يقرضه، حتى لو كان غني وجد من يقرضه، طبعا ما يتسلف رأسه دينا منه. أما لصف لا صاحب تجارة له فرع في هذا البلاد مثلا اللي هو انقطع فيها، يأخذ من فرعه. يجوز بس تبين أن معارضة فيها مع الربا إذا كان الربا لا يعني الربا ما يجوز. ما تصور أول هذا الربا حط لله، ما أدري، لا ما يجوز الربا مشكل، لأنه ما يجوز. إحنا الربا أشد من أكل الميت، يعني لو يدر الأمر بأنك تأكل ميتة أو تروح تراب وتشتري تمر أو لحم طيب، إن كل الميتة ولا تراب، لأن الربا ورد فيه اللعن وغير الله ورد فيه ابن عظيم. لا يكره إذا انقطع به بسبب المكروه، يكره. نعم، ولا يرجع إلى بلده المنزه هذه يتحاسب اذا كان نعطيه المنزه ونختلف في معاداه من الاشياء المهمه من تمرين المزاج او يعتقد العلم من كلمه التشغيل. والله الظاهر ان نعطيه ما يوصله الى بلده الرجوع، يعني لا، لان النزهه مشكله، بغى نعطيه بعد النزهه. النزهه نفقاتها مهمه مثل نفقات غير النزهه، عاده ان النزهه الانسان يفيد فيها كثير. الظاهر لي في مساله النزهه ان نقول انت ما لك حاجه، لا ما هناك حاجه غرض مقصود، ولست الآن في محل نزهة، أنت الآن فقير، نعطيك ما يردك إلى بلدك ونرد إلى بلدك ونقول ربما هذا خير لك. طيب، الثامن ابن السبيل قال ومن كان ذا عيال أخذ ما يكفيه. من كان ذا عيال، المراد بالعيال من يعوله، وليس على اللغة العربية، المراد بالعيال على اللغة العربية هم الأولاد، ولكن المراد بهم شرعا من كل من يعود من أولاد وأخوات وزوجات وأمهات وآباء وغير ذلك، فيأخذ ما يكفيهم، مو ما يكفيه هو فقط، بل ما يكفيه هو وعائلته، وذلك لأنه هو الذي يعودهم وهم محتاجون، يعطى ما يكفيه وعائلته. فلو فرض أن عنده راتب يكفيه لنفسه، لكن لا يكفيه هو وعائلته، قلنا يعطى ما يكفيه وعائلته، لأن ذلك من سد الحاجة. الله أعلم. الله يعلم. المسافر الذي انقطع به السفر، وأنه يعطى ما يصله إلى بلده. وسبق أن من كان له عيال

فأكل منها مع أنه يحرم عليه الصدقة، لكنه أكل مع أن الصدقة منه أيضا تحرم عليه الصدقة وهي منه أيضا، فقال إنها قد بلغت محلها وأكل منها. وفي هذا رد لما يتوهمه بعض الناس خصوصا البادية، إذا أعطى صدقة الفطر لشخص ثم نزل عنده ضيف، هذا المعطي لو أنه ميت من الجوع ما يمكن يأكل من الصاع الذي أعطاه أبدا. قالوا، وهذا حكم فقهي عنده، قالوا والورع أن يتجنب جميع ما يقدمه له خوفا من أن يكون مختلطا بالصاع الذي أعطاه. نعم، فتاوى عجيب. عطية من ثمار الموت كالميت، لا هذا معطية ما أعطاه المرض. أما مثلا أن تكف ما ترد أصلا، لأن إن كان يرثه وجب عليه الإنفاق ولا يعطيه الإنفاق. إذا فيها على المتاع ساعات والبلاء في الأمر، على أحسن أنا أعطيهم المتاع ولا أختار من أعطيه؟ وما تقدمت؟ قدمت لنا يا عزيز، ما تقدمت لنا؟ قدم من الأفضل أن يفرقها بنفسه. إذا طالبوني ولا ما نفعل؟ كنا هذه ذكرنا إن إذا كان، أو ولا ذكرناها على هذه المسألة بعد، ذكرناها على قول يجب دفعها فورا، وقلنا إلا إذا كان هناك ضرر، ومن الضرر أن يخاف أن يطالبه الساعي بإخراجه، فيجوز أن يحبسها حتى يأتي الساعي ولو بلغت شهرا أو شهرين. ها؟ وعلى المسألة، لكن عيسى أحيانا يمكن أنه ينام وإذا سرق قلبه مطهر. نعم؟ ها؟ ذكرت الآن؟ يعني في رمضان تسبوع المرأة والمرأة. طيب فصل. هذا تبرع تطوع ما في داعي. نعم، ولو كان، لكنه هذا تطوع تبرع ما هو واجب، ليس بواجب. لو انه منعه ما اكل، مسألة الافضل غير الافضل، هذا شيء ما بعد وصلنا اليه. هو الافضل انه ينفق على اقاربه ويأخذ بقوله واتي ذا القربى حقه حتى وان لم يجب عليه النفقه، فيقال القريب له حق، انما الكلام على الوجوب والتحريم. هنا طيب ولي كذب من حق قال ما نعطيه الا من الزكاه، اي اذا قال ما نعطيه الا من الزكاه ولا في صوت يعني القول اي اي نعم. اذا كان نقول هي لا تجزئك عند الله، كيف عطف علمت انها ما تجزئ؟ كيف يدفع يدفع، لكن ثق بأنها لا تجزئ. من هما اسم المذهب السلفي؟ المذهب السلفي الله يقولون إن الأصول والفروع، الأصول والفروع تجب النفع، يجب النفق عليهم مطلقا سواء ورثهم أو ما ورثهم، الآباء والأبناء والبنات وإن نزل. الفروع مطلقة والأصول مطلقة معروفة، وأما غيرهم فلا تجب إلا لمن يرثه بفرض أو تعصيب، وعندهم أيضا لا برحم، والصحيح أنه إذا ورث برحم فهو مثل فرض التعصيب، يعني لغير الأصول والفروع يرجع إلى الإرث، لقوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك. وقال بعض العلماء أيضا إنه يرجع إلى الإرث مطلقا لعموم قوله وعلى الوارث، لأن يعني هذا خاص تقديم المعمول يدل على الحصر، تعليق الحكم بالوصف يدل على انتفائه إذا انتفى الوصف. وعلى الوارث يصل المولود له هذا الأب، وعلى هذا فلا يجب عليه الإنفاق على ابن ابنه مع وجود ابنه، مع وجود ابنه. وعلى المذهب يجب. نعم، يا البر

لكن يقال كيف ما تجب من أصل ضرره؟ نعم، أفرض مثلا إنه من الآن عنده أبناء وبنات وزوجه وراسه يلا يكفيه، لكن عنده أولاد بنين، عنده أولاد بنين، عنده أولاد بنات، ما يستطيع أن ينفق عليهم لأن المال يلا يكفي الموجودين الآن، ولكن عنده زكاة. على رأي المؤلف ما نعطيه من الزكاة، نعطيهم، نعطي غيرهم ونخليهم هم المسؤولون، وهذا ليس بصحيح. فيجب أن نقيد ولا إلى فرعه وأصله إن وجبت عليه نفقته، أو إن كان الإعطاء إن وجبت عليه نفقته، أو إن كان الإعطاء لشيء واجب عليه، هذا بعد أحسن. إن كان الإعطاء في شيء واجب عليه، هذا الصحيح، وهو ما تصح إلى أصله وفرعه في أمر يكون واجبا عليه. كان عبد الله أو راس يمين أو يسار في أمر واجب عليه، فالطبالك فقولنا في أمر واجب عليه ليخرج ما إذا لم تجب نفقته لقلة ما بيده، وحينئذ يعطيه من الزكاة، يعطيه من الزكاة. الدليل، الدليل عموم آية الصدقة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليه إلى آخره. فالأصل أن من كان متصفا بهذه الأوصاف التي يستحق بها، وش الأصل فيه؟ أن يعظ حتى يقوم دليل على من. الهاشميين والمطلبين تقدم الكلام عليهم، الفقيرة تحت غني المنفق تقدم الكلام عليه. الأصل والفرع نشوف، إن أعطيتهم في أمر واجب عليك فهما يجوز، لأنك ستسقط الواجب في واجب آخر. مثلا لك أولاد بنت ما عندهم مال ينفقون بها على أنفسهم، إذن هم فقراء. إن كان لديك مال يسع الإنفاق عليهم مع أهلك المال الآخرين، وجب عليك أن تنفق عليهم، وهذه مع الأسف أن الناس ما يعملون الإنفاق على أولاد البنات، ما أحد ينفق على أولاد البنات، ولا يصل عندهم مال قارون، مع أنه إذا كان عنده مال يسع الإنفاق عليهم وجب عليه أن ينفق عليهم. وما إلى طيب، إذا كان في حال لا يجب الإنفاق عليه لقلة ما بيده لكن عنده زكاة، فما المانع من أنه يصرفها إلى هؤلاء؟ لأنه إذا صرفها إلى هؤلاء هل أسقط واجبا عليه بهذه الزكاة؟ لا، لأنه من الأصل ما واجب عليه، من الأصل لم يجب عليه الإنفاق عليهم لعدم قدرته على ذلك. فعلى هذا نقول إذن أصرف زكاة إليه. ومثله أيضا لو كان على أصله أو فرعه دين ليس سببه ما يجب عليه، عليهم دين ليس سببه ما يجب عليك، فإنه يجوز أن تقضي دينه. مثل ولدك مثلا حصل من جناية على أحد، جناية أوجبت مالا مثل صدم من السيارة وصار عليه 30,000 غرامة لإصلاح السيارة، يجب عليك، يجوز أن تعطيه من زكاته؟ القول الراجح، القول الراجح يجوز أن توفي عنه من زكاته، يجب عنه من زكاته. ليش؟ لأنه لا يجب عليك قضاء دين، لا فقط واجب قضاء دين. فأنا إذا أعطيت من زكاتي ما أسقطت واجبا علي، إنما دفعت حاجته، وهذا القول هو الصحيح، وهو اختيار شيخ الإسلام بن تيمية. فعلى هذا نقول الأصل والفرع والحواشي على حد سواء في هذا الباب، إذا أعطيتهم